من الانتظار وقت الإجماع ما الزجر أو حديث المتعب لنا بذل القياس الجواب وبصحة الأساس والخلفة للنسب إجماع دعم فساد اعتبار كل من وعب فذاك من هذا خاص المطلقة وقوله وزار باشي مما ينطق من اعتبار الوصف الإجماع ما الزجر أو حديث المتعب قال من فساد الوضع حقد من فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وضع الدليل في نفسه لا يناسب ما رتب عليه لا يصلح لما رتب عليه فهو فاسد في وضعه فهم؟ من ذلك أن تكون العلة التي علل بها المستدل قد اعتبرها الشارع علة في نقيض الحكم وضده لأنها إذا كانت اعتبرها الشارع في ضد الحكم علة في ضد الحكم ونقيضه لا تصلح لما رتب عليه يستحيل أن الشيء الواحد يترتب على الشيء ونقيضه وضده فهم؟ كي مثلا هذا سواء اعتبارها بالنص كتاب أو السنة أو الإجماع ونذكر له مثالا في الإجماع لا تكلفه فيه مثلا من اختبر العدد في مسح الرأس قال إنه سنة تهليله اعتبر في قال الرأس مسحه فيسن تهليله قياس على حجاج الاستجمار عندما يشترط العدد فيها كلاهما مسح اشترط فيه العدد نقول مسح الذي عللت به طالب التكرير قد اعتبره الشارع في الإجماع علة لعدم التكرير فيه خفي مسح الخفي إجماعا لا يكرر لأنه مسح لأن هذه العلة التي رتبت عليها التكرير قد اعتبر الشارع علة في عدم التكرير والشيء لا يمكن أن يترتب عليه لقضان مهم هكذا والذكر وحديث المتعب معنى سواء كان اعتباره في نقض الحكم بذكر القرآن أو السنة أو بالإجماع نعم ينافي الحكم نعم ما اعتبرها لعلة اعتبرها الشارع علة في نقض الحكم نعم جوابه بصحة الأساس نعم لكن من اعترض عليه بفساد الاعتبار فساد الوضع هل لهم جواب نعم يبين صلاحية الدليل لترتيب الحكم عليه وجه صلاحية الدليل لترتيب الحكم عليه لا بصحة هو بسد وضعه كله بأقسامه كل إنسان يبين مثلا النوع الأول وهو أخر أخذ توسيعي مما يقتضي التغليظ مما يقتضي التطبيق مثلنا له قول الأحناف أن الزكاة شرعت على وجه الإرفاق لدفع سد خلة الفقير ويجب فيه التراخي قياس على طلب الدية على العقل نقول كونها سد خلة الفقير يناسبه التعجيل للتراخي يقول الحنفي أنا إنما رتبته على أحد جزئي العلة العلة مركبة شريعت لسد خلة الفقير على وجه الإرفاق يعني بالمالك والرفق بالمالك يناسبه التراخي ودائما هكذا خلافات الأئمة تكون سببها أن يكون الدليل له وجهة وجه يقتضي حكم وجه آخر يقتضي حكم آخر وهكذا الأمر هنا من نظر إلى الإرفاق بالمالك قال هي على التراخي ومن نظر إلى جهتي سد خلة الفقير أوجب التعجيل هذا مسألة مثلا النص جوابه بصحة الأساس إما بالطعن في الإجماع ولا تأويل النص على وجه يوافق ما أراده ولا يعني حديث كلامه في سنده طعن في سنده ولا معارضته بحديث آخر ويتقوى ذلك بالإجماع بالقياس النص يقابل النص ويترجح أحدهما بالقياس وهكذا نعم هذا هو معنى جواب بصحة الأساس أي بصحة ترتب ما رتب على الدليل أي أن الدليل إثبات أن الدليل صالح لما رتب عليه نعم جواب والخلف للنص وإجماع دعامة. والخلف للنص وإجماع دعامة فساد الاعتبار كل معامل. هناك نوع آخر بالقواعد يسمى فساد الاعتبار. وهو أن يكون القياس صحيح. لا إشكال فيه. لكنه مخالف لحكم ثبت بالنص من كتاب أو سنة أو إجماع. وعمل القياس باعتباره مقابلة النص. لا قياس مع وجود النص. خلاص إذا كان النص القرآن أو سنة متواترة واضح، وإذا كان خبر أحادي عندما يقدمه على القياس، وقد مر ذلك وهو قبل ما رواه الواحد. أما من يقدم القياس على خبر الواحد لا يكون خبر واحد هنا قادحا. فهم؟ هذا عندما يعتبر الخبر الواحد مقدم على القياس. فهم؟ نعم مثاله هو في النص. من منع السلم في الحيوان؟ قال لعدم انضباطه. الحوال لا ينضبط ولا يجوز السلم فيه قياسا مختلطات. يقول المعترض هذا مخالف لحديث مختلطات. إناء فيه من الأرز وكذا وكذا وكذا هذا ما يقدر مختلط. يقول المعترض يقول هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلم بكرة ورد رباعي وقال خيار الناس أحسن قضاء. هذا يمنع كون السلم في الحيوان شيء بلي وسلم في الحيوان. فهم؟ نعم يا هذا مخالف النص. والله الإجماعي كيف نحن في اليارون مثلا أن الزوج زوجان لا يغسل أحدهما الآخر بالموت. قال لحرمة نظره إليه قياس على الأجنبي. يقول هذا القياس مخالف الإجماعي السكوتي أن عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها بما حضر الصحابة لم ينكر ذلك أحد، وكان إجماع السكوتي هكذا. وذلك من هذا خاص مطلقا وكون هذا الوجه مبين. وذلك من هذا خاص مطلقا قاعدوا بفساد الوضع خاص بفساد الاعتبار وفساد الاعتبار عام. اللي مخالفته القياس للدليل هاي تقتضي فساده، فيكون كل فساد اعتباري، كل فساد وضع، كل فساد كل فاسد الوضعي فاسد الاعتباري. بالعكس الدليل لا يكون عليه صلاح ترتيب الحكم عليه، الدليل لا يكون صلاح ترتيب الحكم عليه. هذا الفاسد الوضعي وفاسد الاعتبار لا يعتبر، وقد يكون فاسد الاعتبار لكن ليس فاسد الوضعي، يكون على هيئة الصالح ترتيب الحكم عليه إلا أنه خالف نص أو إجماع. وفي وضعه صحيح لكنه إنما منع لمخالفته النص أو إجماع، فهذا فاسد وضع فاسد اعتباري لكنه ليس فاسد وضعي هكذا. وكون الوجه ما ينتقى. وقيل أن بين معمخ صموجه يجتمعان ويجد كل من واحده من يعود الدليل على هيئة الصالحة ليس على هيئة الصالح ترتيب الحكم عليه مع مخالفة النص الإجماعي فاجتمع فهو فاسد وضع واعتبار. وإذا كان على ليس على هيئة الصالح ترتيب الحكم عليه لأنه لم يخالف نصا ولا إجماعا فهذا فاسد وضع لكن ليس فاسد اعتباره. والعكس إذا كان على هيئة الصالح ترتيب الحكم عليه لأنه خالف نصا هذا فاسد اعتباري لكنه ليس فاسد وضع هكذا.